إذا كان الحكم في الدولة يحكم الناس بالرعب ويحكمون بغير ما أنزل الله ويساندون الضالين ويعذبون المستقيمين، فما الطريق لتحقيق الأمن في هذه الدول لعباد الله المؤمنين؟ الطريق لهذه الدول هو التناصح بين أهل العلم والإيمان والتواصي بالحق والاتصال بولاة الأمور وبأهل الحل والعقد بالمناصحة والتوجيه والإرشاد وعدم حمل السلاح، إن حمل السلاح في هذه الأمور يفسد أكثر ويضر أكثر، ويعذب المؤمنون بأسباب هؤلاء الذين حملوا السلاح وأقاموا أسباب الفتن. بل يجب على الخير والعلم التوسط في هذا ما جاء في هذا الشعب وفي هذه الأمة وفي هذه الدولة بالنصيحة والتوجيه والاتصال بالمسؤولين والتكاتف والتعاون والخير، فلا يكون فرادى، يكون جماعات يتصلون بها الخير وينصحونهم ويوجهونهم ويستعين بهم على وجد كفر ربما إذا وجدنا ولاة الأمور كفرا لا شبهة فيه وفيهم من يستطيع أن يزيله ويقيم أمر الله وجب عليه ذلك. قد بايع الناس بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن لا ينازعوا أمره كما قال عبادة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا ينازعون الناس الدول الدول أمره. قال إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم من الله في القرآن، فإذا كان عندهم من الله القرآن وأن هذا الوالي أتى كفرا بواعا فحينئذ إذا كان في المكان الوجود من يستطيع نزع يده وتولية غيره وجب ذلك. أما أطراف الناس بعض الناس من هذا يفتك وهذا يفتك هذا غيره، فليزيد الطين بله ويفسد أكثر من نصره ويضر الجميع، ولكن يدعى لهم بالهداية وينصحون ويوجهون حتى توجد قوة طريقة قوية تستطيع أن تعزله وأن تجعل مكانه ويصفى الناس. فإذا وجد هؤلاء جاز أن ينزع هذا الذي أتى المؤثر والبواح ويجعل مكانه ويقيم أمر الله. وأما ما يفعله بعض الناس الآن من التخريب البلاد وفساد في البلاد واغتيال هذا واغتيال هذا ليس بإصلاح، هذا فساد كبير، وهذا يسبب الظلمة على قتل الأحياء وسجنهم وإبعادهم عن المجتمع، فتضيع الفائدة ويضيع الحق ويبقى الشر على حق. ولكن يجب على أهل الخير أن يتعاونوا بالأسلوب الحسن بطريقة الحسنة، لا بالعنف ولا بالسلاح لكن بالكلام الطيب والنصائح في المجتمعات في المساجد في الزيارات الجيدة الطيبة لولاة الأمور لأهل الحل والعقد لمن يرجون فيه الخير حتى ينصحوه ويوجهوه ويقول جرى كذا صار كذا وينبغي علاجه بكذا ينبغي علاجه بكذا بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، هذا ينفع كثيرا ولا يترتب عليه فساد. والله المستعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.